عدنا بحمد الله، وحديثنا قلنا حول موضوع التقوى ووروده في القرآن والسياقات التي ورد فيها. يمكن الاتصال إن شاء الله على الرقم المعتاد 75 493 895، سواء تفاعلا مع هذا الموضوع أو تساؤلاتكم في شتى الموضوعات المتعلقة بالمسائل الدينية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الرشاد إن شاء الله. وصلنا في حديثنا في سياقات ورود معنى التقوى في القرآن إلى سياق الزكاة، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وعندما نتحدث عن الزكاة يعني بالمناسبة، وعندما نتحدث عن الزكاة فإنما نتحدث عن عبادة الأصل فيها القصر، على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزكاة هي أخت الصلاة، يعني في مجمل تقريبا أو أغلب الآيات القرآنية التي تذكر فيها الصلاة بأي صيغة من الصياغ تذكر فيها الزكاة أيضا في أي صيغة من الصياغ، للتدليل على هذا التلازم بين العلاقة الأفقية للعبد بربه في مستوى الصلاة والعلاقة العمودية بين الناس فيما بينهم فيما يتعلق بالزكاة. فالقضية إذن هي مرتكز من مرتكزات هذا الدين، تعاني أو تعالج قضايا مجتمعية حارقة، وربما يكون مجتمعنا اليوم أحوج ما يكون إليها عندما ننظر إلى حالات العوز والفقر ربما التي تعاني منها شرائح كبيرة جدا من المجتمع، وعندما نلاحظ اهتراء المقدرة الشرائية لفئات واسعة أيضا من المجتمع، فيصبح الحل لو يقع النظر بجدية إلى هذا الموضوع بعيد عن التجاذب السياسي، لو يقع النظر إلى هذا الموضوع بجدية هي مسألة الزكاة وياقة تفعيل صناديق الزكاة، فربما يكون حل للكثير من القضايا المطروحة علينا. على كل حال نحن ننبه ثم نمر، فقط نقول أن نصاب الزكاة لهذه السنة الهجرية الجديدة المفترض تكون غد أو بعد غد إن شاء الله 1441 هجرية، إذن هي 11,880 دينار. من كان له هذا المبلغ ودار عليه حول فإنه مستوجب أن يخرج منه زكاة المال، والتي قوامها 2.5%، يعني ربع العشر. نعود المبلغ هو 11,880 دينار. من كان لديه هذا المبلغ ودار عليه الحول فإنه يخرج زكاته، ويعتبر هذا ليس منا ولا عطية، ولكن هو حق مستوجب، يقول ربنا سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ذكرنا أيضا من السياقات التي وردت فيها معنى التقوى هي مسألة الصيام، وهي كلها قضايا تعبدية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا، يعني ننشد التقوى من خلال الصيام، معنى ذلك أن ننشد التقوى من خلال العبادات ككل. والسياقات أيضا متواصلة، في سياق الحج أيضا ورد معنى الزكاة في قول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب حتى يجتنب الإنسان عذاب الله وشدة عذابه فعليه بالتقوى ويلتمس التقوى هنا من خلال الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك المقام العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. كل مدح والسياقات يرد فيها معنى التقوى في القرآن الكريم، لعلها تكون قريبا من قلوبنا، ولعلنا نكون من المتقين، ولعلنا نعمل على تحقيق هذا المعنى العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى كذلك: واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سياقات عظيمة أيضا يرد فيها معنى التقوى في القرآن الكريم. أيضا يرد معنى التقوى أيضا في موضوع ذبح الأضاحي والنسك فعلى علاقة بالحج وموسم الحج وفترة الحج وهذا الشهر العظيم شهر ذو الحجة، ونحن في هزيعه الأخير، ربما يكون هذا آخر أيامه إذا كان منقوصا، وإذا أتممنا العدة فيكون يوم الغد هو المتمم لهذا الشهر الفضيل. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليه صواف، فإذا وجب جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأكيد ذكرنا يعني بمناسبة عيد الإضحى على أن هي القضية ليست مرتبطة فقط يعني بقضية ذبح أضحية وأكل لحم، لا، القضية أكبر من ذلك، إذن هو تعظيم لشعائر الله، هو أمر من أوامر الله أمرنا ربنا سبحانه وتعالى فاستجبنا، ثم يأتي بعد ذلك الأكل والشرب، وليس الأمر بدعا ولكن هو سنة النبيين من على امتداد الرسالات. يرد أيضا في سياق فرضية الحجاب والأخذ بالستر الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى في قوله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدة. دعوة للستر ودعوة لهذه الفضيلة داخل المجتمع حتى لا تستشري فيه المبيقات ولا تستشري فيه الأمراض الاجتماعية التي قد تنخر المجتمع من الداخل. ورد أيضا ذكر التقوى في سياق إصلاح ذات البين، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني دعوات متكررة إلى معنى التقوى، لعل الله سبحانه وتعالى يصلح لنا من حالنا ونكون من ورثة جنة النعيم إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالمقصد من الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجنة ربنا سبحانه وتعالى حتى نكون من أهل الجنة، بل أنه خلقنا في الجنة ثم أنزلنا منها حتى يختبرنا ربنا سبحانه وتعالى ويبتلينا، حتى ربنا سبحانه وتعالى يمكننا ثم ينظر ماذا نفعل بعد ذلك. ورد أيضا هذا المعنى العظيم لمعنى التقوى في سياق الأدب وغض الصوت، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لأن التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هو من تمام الخشية ومن تمام التقوى ومن تمام الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن تمام الطمع في رحمته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أو أن يتولى أمرنا. سياقات أيضا متكررة في باب المعاملات في الربا، مثلا عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني أن الإنسان عندما يبتعد في جانب المعاملات على أن جانب المعاملات هو أرحب بكثير من جانب العبادة، لأن العبادة هي وقف على ما قال الله، هي قصر على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاملات الأصل فيها الإطلاق، الأصل فيها الإطلاق. يعني يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أقوال العباد وأفعالهم تنقسم إلى قسمين: أمر يصلح بدينهم وهذا وقف على ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر تصلح بدنياهم وهذا ما اعتاده الناس في حياتهم إلا ما ورد فيه نص صريح بحل أو بحرمة. يعني أن القضية تخرج من دائرة المباح إلى دائرة المحكوم بأمر الفعل أو بأمر النهي، إذن هي قضية واضحة وجلية، ولابد للإنسان أن يكون على بينة من هذه الأمور، لأن قضية المعاملات هي فعلا هي قضية أرحب، ولكن على كل حال هي تعتريها الأحكام، فكما يعتريها المباح وتبقى على دائرة الإطلاق فيها، كما أن أيضا يعتريها الحل أو الحرمة أو الندب أو الكراهة. وجانب المعاملات ربما هو نغفله كثيرا في حياتنا، ربما تجد المدرسين وتجد الشيوخ ربما يطنبون في الحديث عن قضايا العبادات، عن قضايا الوضوء، عن قضايا التيمم، عن قضايا الحيض والنفاس، عن هذه القضايا، ولكن تجدهم أبعد ما يمكن عن قضايا المعاملات رغم خطورتها ورغم تجدد القضايا في زماننا هذا. والدعوة يعني الحقيقة من هذا المنبر لأهل الدعوة أن ينتبهوا إلى هذه القضايا حقيقة، وأن ينتبهوا إلى المستجدات. يعني ثم قضايا مستجدة وشبابنا اليوم يبحث عن إجابة واضحة ومش لاقي صراحة. تجد يعني من يسأل يعني على أن الطرق اللي تستعمل فيها بعض البنوك التي تقول أنها هي بنوك إسلامية أو أنها تعتمد المعاملات الإسلامية، يعني من مثل المرابحة هل هو جائز أم لا، من مثل البيع المؤجل هل هو جائز أم لا، من نوع الإيجار المنتهي بالتمليك هل هو جائز أم لا. قضية كبيرة تطرح وكبيرة جدا تطرح في قضايا المعاملات. أيضا التسويق الشبكي من يطرح هل هو جائز أم لا، البنوك الافتراضية يعني على شبكة النات يعني هل هي جائزة أم غير جائزة. يعني قضايا كبيرة جدا مطروحة وتنتظر إجابات شافية بأدلة حتى يقع التسهيل على الناس في قضايا معاملاتهم. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما يتحدث يتحدث عن قضايا عامة، ولكن في تنزيل المنزل الواقع لابد أن ننتبه إلى هذه الجزئيات. لو نذكر بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني فإن صفة الإيمان الحقيقية لا تكتمل عند الإنسان إلا إذا كان قد اتقى الله سبحانه وتعالى في هذه القضايا المرتبطة بالمعاملات. إذن هي المعاملات المالية تنقسم إلى قسمين، قسم أحله الله وقسم حرمه. يقول ربنا سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أحل البيع وحرم الربا. يعني القضية هي أن لما ننزل هذا النص منزل الواقع ونقول هالمعاملة هذه الموجودة داخل المجتمع وسارية المفعول هل هي تعتبر معاملة بيع أم تعتبر معاملة رباء؟ ولابد أن يتحفظ الإنسان في الحكم على القضايا بدون علم، لأن القضية خطيرة، فبالتالي هي كلها معاملات مالية. كما نجو نحكو إحنا مثلا على بيع المرابحة هو معاملة مالية، وكي نحكو مثلا على مال مقابل مال هي معاملة مالية، ولكن شتان بين هذا وذاك. هذا يدخل تحت طائلة البيع وقد أحله ربنا سبحانه وتعالى، والآخر يدخل تحت طائلة الربا وهذا قد حرمه ربنا سبحانه وتعالى. إذن أيضا يرد هذا المعنى لمعنى التقوى كذلك في سياق أحكام الرضاع والفصال. يقول ربنا سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولاد فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. انظروا إلى هذه الدقائق التي يتدخل فيها معنى التقوى في يعني في أدق الدقائق المرتبطة بالإنجاب والمرتبطة بالرضاع والمرتبطة بالفطام. يعني هي قضايا مهمة جدا، لو كان الإنسان ما يتحرش فيها ولكان الإنسان ما يكونش فيها خائف من ربي سبحانه وتعالى ويكون فيها في تمام التقوى، فإن المسألة قد تنزلق بنا لا سمح الله إلى الهاوية. أيضا كذلك في أبغض الحلال إلى الله وهو الطلاق، ينبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قضية أيضا مرتبطة بهذا الموضوع، موضوع الطلاق الذي على كل حال هو يعتبر أبغض الحلال إلى الله، ولكن ربي سبحانه وتعالى أحله، لأن الكثير من القضايا ترتبط بهذا الموضوع. ولكن لا بأس أن نفتح قوس يعني في هذا الموضوع ونقول أن القضية أصبحت ظاهرة مفزعة تهدد المجتمع وربما نذير أفول لقدر الله لهذا المجتمع. إذا تحدثنا على إحصائيات مفزعة جدا لنسب الطلاق في بلدنا هذا الكريم، يعني القضية راهي حارقة. فنحن نتحدث يعني في سنة 2018 يعني السنة المنصرمة أن تعداد الطلاق يعني بلغ أكثر من 16500 حالة طلاق في تونس سنة 2018، يعني بما يقارب حوالي 45 حالة طلاق يوميا. يعني قضية خطيرة، قضية خطيرة جدا، يعني تقريبا ما يعادل يعني تقريبا يعني زوز من الناس على كل ولاية يعني طلاق بشكل يومي. هذه نسب مفزعة على أن هذه النسب كانت أقل بكثير. وإذا كان تحدثنا على منطق الترتيب فنجد مثلا أن تونس ربما تحتل الصدارة عربيا وربما الثاني عالميا أو ما يقارب هذه الإحصائيات. القضية تصبح خطيرة وخطيرة جدا. يعني كون لو كان جينا إحنا متقين ربي سبحانه وتعالى في هذا الموضوع ما كان الأمر يصل إلى هذا الحد. ربي سبحانه وتعالى يقول فإن كرهتموهن، الأصل السياق ماذا؟ كرهتموهن طلقوهن؟ لا، ربي سبحانه وتعالى لا يقول ذلك، يقول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والقضية أيضا هنا لابد من رفع الغشاء على موضوع رأوا فرق جد كبير جدا هو نسب الطلاق بين طلب المرأة وطلب الرجل. يعني تقريبا متعادلة في تونس، يعني تقريبا 50% المرأة هي اللي تكون رافعة الدعوة و 50% تقريبا من الرجال، ولكن رأوا الطلاق المرأة يعتبر خلع ولا يعتبر طلاق. والقضية خطيرة وخطيرة جدا، لابد أن ننظر إليها بهذا المعنى، بمعنى التقوى وخوف الله سبحانه وتعالى، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل ربي سبحانه وتعالى ينظر إلى هذا المجتمع بعين الرضا والرحمة فيجنبنا آفات قد تأتي على هذا المجتمع وقد تنقره من أصوله. إذن فمعنى التقوى في القرآن هي معاني عجيبة وكبيرة جدا، وما زال فيها الحديث متواصل إن شاء الله، ولكن بعد هذا الفاصل. شكرك لا ولن أحصيها، عدنا بحمد الله، وما زال حديثنا إذن على سياق أو سياقات التقوى في القرآن، وما زلنا مع موضوع الطلاق اللي اعتبرناه يعني قضية حارقة داخل المجتمع، لابد على العقلاء أن ينظروا إليها بعين لا عين القانون ولكن عين الرحمة، لأن ربي سبحانه وتعالى عندما تحدث قال وجعل بينكم مودة ورحمة، ولم يقول جعل بينكم قوانين صارمة أو زاجرة لهذا الطرف أو لذاك. يقول ربنا سبحانه وتعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني حتى في مسألة الفراق، حتى في مسألة الطلاق، رب سبحانه وتعالى يقول لا تنسوا الفضل بينكم في الأخر وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني أن القضية مرتبطة بعلاقات إنسانية قائمة على التراحم ولا تقوم على مسألة المفاصلة بالقانون، مع أن ضرورة أن يكون ذلك ولكن أن لا يكون هو الفيصل والحكم النهائي، لأن ساعات الطلاق يصير نعم، ولكن ثم ارتباطات أسرية أحيانا يكون طبعا صغيرات وذرية من يمشي ضحايا بعد ذلك، فلا بد أن ننظر بهذا أو من هذه الزاوية حتى نكون أقرب إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ورد أيضا التقوى في سياق الحديث عن الوصية وأحكامها، يقول ربنا سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، يعني مستوجب على من يخاف ربي سبحانه وتعالى وعن يتق الله. انظروا يعني حتى في هذه القضية اللي هي كثير من القضايا المعروضة اليوم، حتى بين طبعا هو في يقولوا ميراث يعني على ما بين الأقارب تنشر على المحاكم شيء مفزع على مسألة زائلة، يعني أن صاحب المال ذهب وأبناؤه وورثته يتخاصمون ويتقاتلون وقد تنشأ بينهم خصومات إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وعوض أن يورث الإنسان علاقات جيدة أسرية حميمة ما بين مختلف الأسرة الموسعة الواحدة نجد أضغان ونجد أحقاد قد تتورثها أجيال وأجيال من أجل عدم التحكيم. ونعرف منا حتى القضايا اللي طرحت والحركية اللي طرحت في المجتمع في فترة سابقة تعتبر قضية خطيرة جدا عندما نتحدث عن قضايا الوصية وقضايا الميراث وقضايا الآيات معناها التي تؤخذ بشكل جانبي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه القضايا الحارقة حقيقة والأصل فيها أن ننظر إليها بروية وأن ننظر إلى هذا الدين على أنه دين شامل كامل، ولا ربما نحيد بعض الآيات أو نقتطع بعض الآيات من سياقها ونتحدث عنها على أنها آيات لم تعد مناسبة لهذا العصر الحديث. أنا أقولها صراحة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السياق الآخر اللي ورد فيه المسألة هذه في أخص الخصائص للعلاقات بين الزوجين، يقول ربنا سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تلاحظون أن التقوى حتى في هذه المسائل الخاصة بل الخاصة جدا في العلاقة الزوجية يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن التقوى، ويتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن المتقين، ويتحدث ربنا سبحانه وتعالى على هذه الصفة الملازمة للمؤمن في كل حياته، في عبادته، في معاملاته، في حركاته، في سكناته، في كل شيء يتحدث ربنا سبحانه وتعالى ويذكر هذا المعنى في سياق الصيد والأطعمة أنا هي مرتبطة يعني بقضية العادة. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله، دائما التقوى، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وتجدون دائما وأبدا مع التقوى هذه الإشارة إلى معنى الآخرة ومعنى الحساب ومعنى العقاب ومعنى العذاب، هي للردع، العملية للردع. لأن ساعات من الناس من لا يصلح إلا الشدة، فيكون ربنا سبحانه وتعالى أحيانا في بعض الآيات في غاية الشدة، وهنالك من لا يصلح إلا الترغيب فنجد ترغيب، وهنالك من يصلح إلا الترهيب فنجد بعض الآيات الترهيب. وهذه هي الأساليب المختلفة والطرائق المتعددة التي يطرح بها ربنا سبحانه وتعالى هذه المواضيع المختلفة، لأنه هو أعلم بمن خلق وهو أعلم بما يصلح هذا الإنسان. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا في ذات السياق: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد تحدثنا بإطناب في هذا الموضوع عندما تحدثنا عن الأضحية وأحكامها، على أن ربنا سبحانه وتعالى نتقرب إليه بالذبح بالقول فصلي لربك وانحر، ولكن في النهاية راه المسألة عائدة إلينا، ربنا سبحانه وتعالى يتنال التقوى منا وليس أكثر من ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني في مثال يعني بسيط جدا في المسألة هذه، نقول عبارة: أب يعني قد أحسن إلى أبنائه، والأباء يحسنون إلى أبنائهم إحسانا كبيرا، ولما كبر الابن وأصبح ذا مال وعند استقلالية مالية، يجيه الأب ويقول لبني: بربي مثلا شوف لي شوي غلة باهية من السوق. يمشي الولد فرحان على أساس أنه بير باباه وأنا باش أخذ له بخاطر باش يجيب له الغلة هذية، يمشي ويتنوع ويختار أحسن أنواع الغلة، ولا يعنيه في ذلك الثمن، ومش باش الثمن يغلى على باباه، ويجيبها له ويحطها ما بين يدين الوالد ظنا منه أن الأب سيأكل، ولكن يقول له: يا بني راه فرحتك تاكل أنت وتاكل صغيراتك. يعني ولله المثل الأعلى، ربي سبحانه وتعالى يقول: راكم تتقربوا لي بهذه الذبائح، تقربوا لي بهذا الدم، ولكن في الأخر له لن ينال لا الدم ولا اللحم ولا غيرها، ولكن تنال التقوى فكلوه هنيئا مريئا. انظروا إلى هذا المعنى العظيم من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الفقير في هذه الأيام يفرح، وحتى المعدم في هذه الأيام كما نقول احنا يعني ياكل اللحم الأحمر، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى أن يتيح إلينا هذه الفرص العظيمة التي تقرب الشقة بين مختلف مكونات المجتمع، بين غني وفقير وصاحب حاجة ومحتاج وصاحب دثور وصاحب فاقة. فالقضية إذن مرتبطة بهذه المعاني العظيمة، وهذه السياقات ما زالت متواصلة فيما يتعلق بالتقوى في القرآن. في سياق القصاص والجروح يقول ربنا سبحانه وتعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يعني لا، القضية هي مش مغالبة فقط، لا، ربي سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ولو بعد حين، يعني لدرجة أن في الحديث يقول أن ليس بين المظلوم والله سبحانه وتعالى حجاب، فدعوة المظلوم ليس بينها وبين الله سبحانه وتعالى حجاب. في الحديث القدسي يقول: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول بعض الحكماء: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ولما كان سابق في علم ربي سبحانه وتعالى أن سيطر هذا الاعتداء، قد يصل العملية تصل أيضا إلى القتل، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا التفصيل الوارد في مسألة المعاهدات والحروب والقصاص والجروح، هذا كله للتدقيق في هذه المسائل. فالإسلام إذن يتدخل في أخص الخصائص لإقامة مجتمع متوازن. في سياق المعاهدات والحروب يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يعني إذا انتفت التقوى وانتهفى معنى التقوى، يولي ساعتها الإنسان معاش نجم يتحدث على أمان أو استقرار داخل المجتمع. فالقضية مرتبطة بهذا السياق العظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله بما تعملون إن الله خبير بما تعملون. إذن القضية مرتبطة أيضا هنا، إذا كان أنت فتت التقوى ما عادش تنجم تتحدث على قسطاس مستقيم، ما عادش تنجم تتحدث على عدل، ما عادش تنجم تتحدث على عدل في مطلقه، فما بالك إذا كان بين القربة. يعني ساعات الإنسان ينحاز. نذكر في هذا المقام قصة طريفة جدا، لما مثل سيدنا علي بن أبي طالب مع يهودي أمام عدالة سيدنا عمر بن الخطاب، والمدعي فيها هو سيدنا علي، والمدعى عليه كان يهوديا من غير ملة المسلمين، بل أنه من أشد الأعداء للإسلام والمسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. إذن فهؤلاء ألد أعداء الله، يقف ماثلا في خصومة أو ادعاء ما بينه وبين من؟ ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو علي ابن أبي طالب. سيدنا عمر يحكم العدل، ولا مجال فيها للمدارات، ولا مجال فيها للمجاملات، ولا مجال فيها للقربات، لا أبدا. سيدنا عمر يقول يا علي أنت المدعي، ونحن نعرف معناها أن صاحب الادعاء هو عليه البينة والآخر عليه اليمين، أيضاً البين على من ادعى واليمين على من أنكر. سيدنا عمر يعمل هذه القاعدة ويقول يا علي هذا يهودي ولا يلزمه اليمين، فهل لديك بينة؟ وفي حين أن الدرع هو في حوزة اليهودي، فيقول سيدنا علي ابن أبي طالب لا يا أمير المؤمنين ما عنديش معنى بين. فيقول إذن الدرع درع اليهودي، بالرغم من أن سيدنا عمر يعرف أن هذا الدرع هو درع سيدنا علي، ولكن القضية مرتبطة بإقامة العدل، والعد هو أساس العمران، فيقع الحكم بهذا ويذهب اليهودي. ولما بلغ مأمنه وعرف أن القضية لا خداع فيها ولا شيء، رجع وأشهر وأعلن إسلامه أمام الملأ، وأهدي له ذلك الدرع بمناسبة إيمانه، لأنه يعلم أن الدرع هو درع علي. فأي عظمة لهذا الدين، ولا نصل إلى هذه المقامات ولا نحققها إلا بمعنى التقوى، وإلا إذا كنا من المتقين. يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. شوفوا كيفاش ربي سبحانه وتعالى يقرب عباده منه بهذا المعنى العجيب والعجيب جدا للتقوى. إن الله يحب، معنى من أراد أن يحقق هذا المقام العالي وأن يصبح محبوبا لله سبحانه وتعالى فعليه بالتقوى، فإنه يحقق هذا الأمر بهذا المعنى العظيم للتقوى، بهذا السياق الذي وردت فيه معنى التقوى. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. من جديد من أراد أن يبلغ هذا المقام العالي، مقام محبة الله له، فعليه بالتقوى، ولو كان الأمر والعهد بينه وبين المشركين الذين جعلوا لله ندا وجعلوا لله شبيها وجعلوا لله سبحانه وتعالى واسطة يتعبدونه من خلالها. فالقضية إذن إخوتي وأحبتي مرتبطة بمعنى عجيب وعجيب جدا لهذه التقوى. يعني لو أطنبنا كل الإطناب في الحديث فلن نوفي التقوى حقها، ولو أمضينا ساعات وساعات في الحديث عن التقوى فلن نبلغ المرمى النهائي من معاني التقوى. لذلك نقول أن حديثنا ما زال متواصل، ولكن بعد هذا الفاصل. قمرون قمرون قمرون سيدنا النبي المصطفى عدنا بحمد الله والحديث عن التقوى مازال متواصل في قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني الإنسان يبتغي الرحمة من الله سبحانه وتعالى، فالبوابة الكبرى لهذا المقام العظيم مقام الرحمة إنما هو التقوى، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني من أراد أن يبلغ رحمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء فعليه بالتقوى، وعليه مخافة الله سبحانه وتعالى حق الخوف وخشيته حق الخشية. يقول ربنا سبحانه وتعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بأهلها وكان الله بكل شيء عليما. يعني حتى في المقامات الحرجة، يعني القضية مش قضية انفعال، القضية مش قضية خواطر أو قضية لحظة معينة أو قضية راحة بال. يعني وفي وقت الضغط ما عادش نقولوا نتحدثوا، نقولوا معنا إذا خاصم فجر لا قدر الله، هذه من سمات المنافقين، يعني من سمات المنافقين. ولكن الإنسان المؤمن الراسخ في إيمانه فمعنى التقوى يكون حاضرا في حالة الرضا وفي حال الغضب. يعني لابد أن يكون معنى التقوى حاضر في حال الغنى وفي حال الفقر، يكون حاضر في حال المرض وفي حال الصحة. يعني مهما تغيرت الأحوال فالقيمة هذه لابد أن تكون ثابتة في أنفسنا، فلا تخضع للتجاذب ولا للضغط النفسي الذي يعيش الإنسان. صحيح أن الإيمان يبلو كما يبلو الثوب وأن القضية تزيد وتنقص، ولكن المبدأ الأساسي ثابت، أنا يتناقص ولكنه لا يتضاءل لا يمنحي أبدا، فهذه سمة بارزة للشخصية المسلمة. أيضا ورد هذا المعنى العظيم لمعنى التقوى في أمر الأنفال والغنائم والفي وغيرها. يقول ربنا سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يعني إذا كان نبحث على صفة الإيمان حقيقة فلابد اتباع هذه الخطوات التي تصلنا. فبالتالي هذا طرحت بعد الغزوة الأولى غزوة بدر، ولما ولت فيها قضية غنائم وقضية كذا، يعني ولا يتساءلون كيف تقسم الأنفال هي الغنائم. يسألونك عن الأنفال فرد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله، رد بيكم خافوا ربي سبحانه وتعالى واعتبروا رأي المسألة لله وربي سبحانه وتعالى كما ارتضاها لنبي أن يقسمها. فعليكم أيضا أن ترضوا بهذا المعنى بمعنى الخشية والخوف والتقوى من الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ويقول أيضا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. التنبيه والتذكير والتحذير من غضب الله ومن شدة عذابه، بالتالي من خشيته وخوفه حتى يتحقق الأمر القويم في هذا الدين العظيم. أيضا السياقات التي ورد فيها معنى التقوى في القرآن في جوامع إيمانية وأخلاقية وإنسانية فاضلة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني هذه الصفات المجتمعة والحميدة والكثيرة والمتعددة لا تتحقق أبدا إلا من كان تقيا، من كان لله خاشيا ومن كان لله خائفا ومن كان حاسبا حسابا يوم القيامة، لأن القضية مرتبطة بمصيرنا يوم القيامة. إذن أولئك الذين صدقوا في إيمانهم صدقوا في دعواهم قالوا أننا مؤمنون ولكنهم أقروا ذلك بالفعل وأولئك هم المتقون. يقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني هل الجنة بزخرفها وزينتها وثمارها وشرابها وأكلها وحور العين فيها؟ إذن إنما هي كلها أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأي رحمة وأي فضل من الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لو أنك أحسنت لأقرب الناس إليك، مش أبعدهم، أقرب الناس ليك، أحسنت له عمرك كله أنت تحسن له، أول خطأ تعمله في حقه ينسى لك الإحسان كامل ويحاسبك إلا على الخطأ هذاك اللي عملت فيه ويقلبها عليك، يعني بلغة أخرى، وأنا هامس وأنا ولامس وأنا الشهر الفات والعام الفات، لا لا كله يطيح. إلى درجة أن ساعات الأب سبحان الله في سوء تقدير معين قد يسيء إلى ابنه، يولي ينسى، ينسى من كان قطعة لحم، يعني لا معنى لا يستطيع أن يتحرك، ينسى الإنفاق، ينسى التعليم، ينسى الرحمة، ينسى المودة، سبحان الله ينسى الأم وسهر لياليها وتعبها، وينسى 9 أشهر وهو في بطنها، هذا كل ينساه ويقول أمي أسأل يهدي بره، مش أمك لا يهدي بره، أمي أمي تغلط فيها، أمي هي ولكن رأي غلطت فيك مرة، انظر كم أحسنت إليك. لا، ربي سبحانه وتعالى نخطئ ونتجاوز في حقه، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لنا بابه، باب التوبة. انظروا جيد، يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني سبحان الله أن ربي لم يستعظم علينا مبدأ الذنب، لا، المهم توب وارجع، لولا أنكم تخطئون فتستغفرون الله فتجدون الله غفورا رحيما لذهب بكم وأتى بآخرين يخطئون فيستغفرون الله فيجدون الله غفورا رحيما. فأي فسحة في هذا الدين أعظم من هذا؟ يعني عقدة الذنب غير واردة، غير واردة في هذا الدين، لأن ربي سبحانه وتعالى يغفر لك ويتجاوز لك، بالعكس ويمحو السيئة ويستبدلها بحسنة، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المهم أن الإنسان ما يصرش، يعني أخطأ وأدرك أنه أخطأ يستغفر ربي فيجد الله غفورا رحيما. يقول ربنا سبحانه وتعالى أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. العاملين على هذا المنهاج، على هذا الطريق القوي، العاملين بصدق، العاملين المخلصين، أولئك يتقبل ربي سبحانه وتعالى توبتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن سياقات كثيرة أيضا، منها قول الله سبحانه وتعالى في سياق الجهاد لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. يعني سرائر النفس وكوامن النفس من يعرفه؟ يعرفه ربنا سبحانه وتعالى. يعني اللي بيش يقول أن يرى متقي، يعني القضية سهلة جدا، كالكلام سهل، ولكن أصعب منها هو الفعل، إلى درجة أن هنالك من الناس من يدعي في نفسه التقوى وربما يدعو الناس حاطصا إلى التقوى وهو أبعد ما يكون في هذا الصدد. يعني يقول الشاعر وغير ذي تقوى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليله. يعني عيب على أن إنسان يدعو إلى التقوى وهو أبعد ما يمكن من التقوى، عيب على أن طبيب يعالج الناس وهو في حاجة إلى علاج وفي حاجة إلى نظرة، يا سيدي أقل شيء ما يوقف قدام مرآته ويشوف نفسه. يعني بالتالي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هو الصحيح، يعني أنك أنت نفسك تزكيها وتحاول أنك تترفع بها عن سفاسف الأمور حتى تحقق الأمثل وتحقق الأفضل وتحقق الدرجات العالية. يعني أن الإنسان لما يتمنى الجنة يتمنى الفردوس الأعلى، المقامات العالية في الجنة. بالتالي القضية مرتبطة كلها بالتقوى. يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أختي بركة، أنت الخطوة الأولى في اتجاه ربي سبحانه وتعالى سترى من جانب الله خطوات وخطوات يقبلك ربنا سبحانه وتعالى ويقربك إليه. فوسيلة تزكية النفس هي الاتعاظ الدائم المستمر. يعني مش عيب أن الإنسان باش يغلط، ولكن يتعظ من أخطائه. ديما الإنسان يعمل نظرة إلى الخلف، إذا أحسنت وواصل وأحمد الله على الإحسان، أسأت إذا أتوقف عن السيئة، إلى درجة أن التوبة هي مفتوحة ليلا النهار، فإن ربي سبحانه وتعالى يفتح أبواب رحمته ليلا لمسيء النهار ويفتح أبوابه نهارا لمسيء الليل، فأي رحمة أفضل من هذا؟ المهم أن الإنسان يتوب وأن الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلابد الإنسان أن يتبع مواعظ القرآن ويتدبر آياته الحكيمة ويتأمل مصائر المكذبين ووعيد الأشقياء المعاندين وجزاء الصادقين المخلصين. يعني هالمعاني هذه التي نجدها في القرآن الغاية منها شيء، هي معالجة نفسية لمن أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى، على أن نراه الباب مفتوح وأن الإنسان بعقله يحاول أن يقارب ويحاول أن يميز. لأن رحمة ربي سبحانه وتعالى من رحمته أنه أقر لنا بضعفنا، أن ربي سبحانه وتعالى خلقنا نفخة من روحه ولكن في طين، بالتالي أحيانا نخلد إلى الأرض خلود الشياطين أكرمكم الله، وأحيانا نسمو سمو الملائكة ونحن بين هذا وذاك. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام، لأن القضية ما هيش مرتبطة له بلحظة معينة، لا، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب لقدر الله فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. شوفوا الفتح في الرجاء للعصاة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأي فضل أعظم من هذا الفضل، وأي مقام أعظم من هذا المقام؟ يعني أن ربي سبحانه وتعالى بقدر ما يخطئ الإنسان بقدر ما يوسع ربي في سبحانه وتعالى في رحمته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني يغفر الذنوب جميعا، ربي سبحانه وتعالى يغفره. المهم أن الإنسان يتوب وأن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان يخاف ربي سبحانه وتعالى حتى يحقق هذا المقام من مقامات الصالحين وهو مقام التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وحده. ما زال حديثنا إن شاء الله متواصل مع التقوى، ولكن في الحصة القادمة إن شاء الله. وهكذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحصة اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم على خير إن كان في العمر بقية. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.